وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فهذه الآية نص صريح بوجوب الاستعداد للأعداء بما استطاعه المسلمون من قوة عقلية ومعنوية ومادية مما لا يمكن حصر أفراده، وفي كل وقت يتعين السلوك ما يلائم ذلك الوقت ويناسبه. ومن ذلك قوله تعالى يا ولا سيما في وقتنا الحاضر القوة الفكرية والمعنوية، وذلك لأن أعداء الإسلام تسلطوا على المسلمين من جهة الفكر والتشكيك في الإسلام وانتقاصه وما أشبه ذلك. فالمسلمون يحتاجون إلى إعداد قوة حسية أي قوة عسكرية، وقوة معنوية، وقوة فيما يتعلق بالفكر. القوة الحسية هي آلة القتال، والقوة المعنوية أن يكون عندهم اعتزاز بدينهم، فيجب على المسلم أن يعتز بدينه. كل مسلم يجب عليه أن يعتز بدينه. لماذا؟ لأن دينه هو الدين الحق، فجميع الأديان ما سوى دين الإسلام كلها باطلة. إذن أنت على الحق وهم على الضلال، فالواجب عليك أن يكون عندك عزة وعندك انتماء لهذا الدين ومدافعة عنه، ولا أقول تنخدع بما يعني عليه هؤلاء اليهود والنصارى من التقدم الصناعي والرقي والتكنولوجي وما أشبه ذلك. فلو تمسكت بدينك لوصلت إلى خير مما وصلوا إليه، لكن مع الأسف أن المسلمين يعني في وقتنا الحاضر لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه فقط، تجد أنه ينتمي للإسلام لكن حقيقة أنه لم يطبق تعاليم الإسلام، لا فيما يتعلق بعبادته مع ربه ولا في تعامله مع الناس. إذا نظرت إلى عبادته مع ربه وجدت تقصيرا عظيما. منهم من ينتسب الإسلام ولا يعرف الصلاة لا يصلي، ومنهم من ينتسب الإسلام ويشرك بالله، منهم من ينتسب الإسلام وتكون معاملاته مع المسلمين ومع غيرهم بالغش والخداع والمكر، ويرى أن الحلال من المال ما حل في يده، ويرى أن كونه يغش المسلمين ويخادعهم أن هذا من الشطارة والمهارة وما أشبه ذلك. مثل هؤلاء أو مثل من كان على ذلك لا يمكن أن يحصل لهم النصر والظفر والعلو على أعدائهم. ومع الأسف أن هذه الأخلاق من النصح وعدم الغش وعدم الكذب هي الأخلاق التي الآن يتخلق بها الكفار. ولذلك ذكر عن بعض أهل العلم المعاصرين أنه سافر إلى أوروبا وأظنه إلى فرنسا أو ما أشبه ذلك، فسأله من فسئل بعد أن رجع إلى بلده كيف رأيت تلك البلاد، فقال رأيت إسلاما بلا مسلمين، يعني أنهم يتخلقون بأخلاق الإسلام ولكنهم ليسوا بمسلمين. إذن إذا أراد المسلمون أن يكون لهم نصر فليعدوا القوة المعنوية والقوة الحسية والقوة الفكرية. نعم. ومن ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم ونحوها من الآيات التي أرشد الله فيها إلى التحرز من الأعداء. فكل طريق وسبب يتحرز به من الأعداء فإنه داخل في هذا، ولكل وقت لبوسه. ومن عجيب ما نبه عليه القرآن من النظام الوحيد أن الله عاتب المؤمنين بقوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فأرشد عباده إلى أنه ينبغي أن يكونوا بحالة من جريان الأمور على طريقها لا يزعزعهم عنها فقد رئيس وينعظم، وما ذاك إلا بأن يستعدوا لكل أمر من أمورهم الدينية والدنيوية بعدة أناس. إذا فقد ولذلك لا يزعزعهم عنها فقد رئيس وينعظم. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وحزن من حزن وفزع المسلمون قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فليعبد النبي عليه الصلاة والسلام مات، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إنك ميت وإنهم ميتون، فهو بشر عليه الصلاة والسلام. ولكن من كان يعبد الله فإن الله عز وجل حي لا يموت، فلا ينبغي إذا فقد رئيس أو سلطان أو ما أشبه ذلك أن تتغير حالهم، بل الواجب أن يكونوا على حال مستقيمة قبل هذا الرئيس وبعده. فإن كان هذا الرئيس على خير وصلاح فليسلكوا منهجه، فهم إذا سلكوا منهجه أو جاء من بعده وتولى وصار على مسلكه ومنهجه فكأن الرئيس لم يتغير في الواقع. إذا كانت الدولة أسست على نظم إسلامية وقواعد شرعية فلا فرق بين هذا الرئيس وهذا الرئيس، فهي كالسفينة التي يقودها هذا الربان ثم يخلفه ربان آخر. الركاب هل يتأثرون؟ لا يتأثرون. نعم. وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، أي اتقوا غضبه وعقابه بالقيام بما أمر به من كل ما فيه الخير والصلاح لكم جماعة ومنفردين، فكل مصلحة أمر الله بها وهي متوقفة في حصولها أو في كمالها على أمر من الأمور السابقة واللاحقة فإنه يجب تحصيلها بحسب الاستطاعة، فلا يكلفهم الله ما لا يطيقون. وكذلك كل مفسدة ومضرة لا يمكن اجتنابها إلا بسلوك بعض الطرق السابقة أو اللاحقة، فإنها داخلة في تقوى الله تعالى، وذلك أن لازم الحق حق والوسائل لها أحكام المقاصد. ومن الآيات الجامعة في السياسة قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به، الآية والآية التي بعدها. فالأمانات، طيب هذه من آية الجامعة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، جمع أمانة، الأمانات جمع أمانة، وهي كل ما أؤتمن عليه الإنسان من عارية أو وديعة، من عارية أو وديعة أو عين مستأجرة أو ما أشبه ذلك، فكل شيء أؤتمن عليه الإنسان فيجب عليه أن يؤديه إلى أهله. فلو أودع وديعة وجب عليه أن يؤديها إلى أهلها، أو أعير عارية وجب عليه أن يؤديها إلى أهلها، أو كذلك استأجر عينا يجب عليه أن يؤديها إلى أهلها. ومن لازم أدائها إلى أهلها أن يحفظها، لأنه إذا لم يحفظها تلفت وحينئذ لا يتمكن من الرد. إذن أن تؤدوا الأمانات من لازم أداء الأمانة، أو يلزم من أداء الأمانة إلى أهلها أن يقوم بحفظها وما تحتاج إليه. قال وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، يعني الإنسان حال حكمه يراعي العدل، والعدل هو أن يحكم بالشرع، لأن شرع الله عز وجل هو العدل، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ولا يراعي قريبا لقرابته أو يحابي صديقا لصداقته، بل يجب عليه أن يحكم بشرع الله عز وجل ولا ينظر إلى من يحكم عليه. فإن قدر أن الحاكم ترافع إليه شخصان أحدهما من قرابته أو من أصدقائه أو ما أشبه ذلك فليعتذر عن هذه القضية وليحل القضية إلى شخص آخر، وليحل القضية إلى شخص آخر. فهمتم؟ إذن القاضي إذا كان يخشى من الإحراج ويخشى من مثلا التبع في هذه القضية فإنه يحيل القضية إلى شخص آخر، شخص آخر، وهذا له نظائر. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله إن القاضي لا يجوز أن يحكم بعلمه، فإن كان يعلم الحق في قضية من القضايا لم يحكم بمجرد علمه فيها، ووجب عليه أن يحيلها إلى قاض غيره ويكون فيها شاهدا. مثال ذلك ترافع رجلان زيد وعمر إلى قاض في قضية على عقار، والقاضي يعلم يقينا أن زيدا محق وأن عمرا مبطل، لا يجوز أن يحكم بمجرد هذا العلم، يعني لا بد من إيش؟ من بينة. ولو فتح الباب لأن يحكم بعلمه لا اختلف القضاة وقال هذا القاضي أنا أحكم لأني أعلم أن فلان محق وأن فلان مبطل، ما العمل في هذه الحال؟ تقول القاضي إذا كنت تعلم أن الحق مع زيد ضد عمر فأحل القضية إلى قاض آخر وكن أنت شاهدا، أن تعلم أن زيدا هو المحق، إذن أحلها على قاض آخر وكن أنت فيها شاهدا. نعم. فالأمانات يدخل فيها أشياء كثيرة، من أجلها الولايات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة الدينية والدنيوية، فقد أمر الله أن تؤدى إلى أهلها بأن يجعل فيها الأكفاء لها، وكل ولاية لها أكفاء مخصوصون، فهذا الطريق الذي أمر الله به في الولايات من أصلح الطرق لصلاح جميع الأحوال، فإن صلاح الأمور بصلاح المتولين والرؤساء فيها والمدبرين لها والعاملين لها، فيجب تولية الأمثل فالأمثل، إن خير من استأجرت القوي الأمين. نعم، هذه قاعدة فيما يتعلق بالولايات، إن خير من استأجرت القوي الأمين، فلتكن الولاية في من كان قويا أمينا، قويا أي قادرا، أي قويا أي أنه يقدر على أداء إيش هذا العمل، يعني قويا فيما وكل إليه من عمل، أمينا عليه. فمثلا أردنا أن نولي شخصا على عمل هندسي، يجب أن يكون الذي يتولى ذلك ممن يحسن هذا الأمر، يكون مهندس وأيضا أمينا، لأنه قد يكون ملما بهذا الأمر ولكن ليس عنده أمانة، يتساهل وما أشبه ذلك. إذن نقول القاعدة في الولايات أنه يولى إيش من كان قويا أمينا. إذن كل ولاية لها ركنان، كل ولاية من الولايات لها ركنان، القوة والأمانة. القوة والأمانة، القوة يعني أن يكون عنده قوة على أداء هذا العمل وقدرة عليه، أمينا لأنه قد يكون قويا لكنه ليس أمينا، وقد يكون أمينا لكن ليس قويا، قد يكون شخص عنده أمانة وعنده مثلا ديانة ولكنه ضعيف، فلا بد من استماع الأمرين، ولا يراعي في تولية أو في التولية على الوظائف والأمور، لا يراعي القريب ولا الصديق ولا من كان من قبيلته وما أشبه ذلك. لأن مع الأسف الآن تجد أن الشخص إذا تولى مسؤولا، يتولى أمرا معينا أو جعل على دائرة معينة، تجد أنه يجلب كل من كان من أقاربه أو من قبيلته أو من جماعته ولو كانوا لا يحسنون هذا الشيء، وهذا في الواقع من الخيانة، يعني كونه يجعل مثلا مديرا على دائرة من الدوائر، إن نظرت إلى من تحته وإذا هم كلهم من أو جلهم ممن ينتمون إليه أو إلى قبيلته من غير مراعاة، لو كان يراعي القوة والأمانة لا نقول أنه أدى الواجب، لكن مع ذلك يخل بهذا الأمر وهي القوة والأمانة. نعم. فصلاح المتولين للولايات الكبرى والصغرى عنوان صلاح الأمة وضده بضده، ثم أرشدهم إلى الحكم بين الناس بالعدل الذي ما قامت السماوات والأرض إلا به، فالعدل قوام الأمور وروحها، وبفقده تفسد الأمور، والحكم بالعدل من لازمه معرفة العدل في كل أمر من الأمور، فإذا كان المتولون للولايات هم الكمل من الرجال والأكفاء للأعمال، وجرت تدابيرهم وأفعالهم على العدل والسداد متجنبين للظلم والفساد، ترقت الأمة وصلحت أحوالها. وتمام ذلك في الآية الأخرى التي أمر الله فيها بطاعة ولاة الأمور، فهل يوجد أكمل وأعلى من هذه السياسة الحكيمة التي عواقبها أحمد العواقب؟ من الآيات المتعلقة بالسياسة الشرعية جميع ما شرعه الله من الحدود على الجرائم والعقوبات على المتجرئين على حقوقه وحقوق عباده، وهي في غاية العدالة والحسن وردع المجرمين والنكال والتخويف لأهل الشر والفساد، وفيها صيانة لدماء الخلق وأموالهم وأعراضهم، والآيات التي فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتكلم بالحق مع من كان وفي أي حال من الأحوال، وكذلك ما فيه من النهي عن الظلم، فيه إرشاد للحرية النافعة التي معناها التكلم بالحق وفي الأمور التي لا محذور فيها، كما أن الحدود والعقوبات والنهي عن الكلام القبيح والفعل القبيح فيها رد الحرية الباطلة، فإن ميزان الحرية الصحيحة النافعة هو ما أرشد إليه القرآن. وأما إطلاق عنان الجهل والظلم والأقوال الضارة للمجتمع والمحللة للأخلاق فإنها من أكبر أسباب الشر والفساد وانحلال الأمور والفوضوية المحضة، فنتائج الحرية الصحيحة أحسن النتائج، ونتائج الحرية الفاسدة أقبح النتائج. فالشارع فتح الأبواب الأولى وأغلقه عن الثانية تحصيل للمصالح ودفع للمضار والمفاسد، والله أعلم. القاعدة 40 في دلالة القرآن على أصول الطب. أصول الطب 3: حفظ الصحة باستعمال الأمور النافعة، والحمية عن الأمور الضارة، ودفع ما عرض للبدن من المؤذيات. ومسائل الطب كلها تدور على هذه القواعد، وقد نبه القرآن عليها في قوله تعالى في حفظ الصحة ودفع المؤذي: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فأمر بالأكل والشرب اللذين لا تستقيم الأبدان إلا بهما، وأطلق ذلك ليدل على أن المأكول والمشروب بحسب ما يلائم الإنسان وينفعه في كل وقت وحال، ونهى عن الإسراف في ذلك إما زيادة في كثرة المأكولات والمشروبات وإما بالتخليط، وهذا حمية عن كل ما يؤذي الإنسان. طيب، يقول في دلالة القرآن على أصول الطب، وذكر أن أصول الطب 3، وهذه قد ذكرها جمع منهم ابن القيم رحمه الله في الهدي نقلا عن أيضا أطباء اليونان ونحوهم. أصول الطب 3: حفظ الصحة باستعمال الأمور النافعة، والحمية عن الأمور الضارة، ودفع ما عرض للبدن من المؤذيات. وأصول الطب ترجع لها من 3: حفظ الصحة باستعمال الأمور النافعة من الأكل والشرب، وأيضا يحرص الأكل والشرب مثلا على تنويع الأكل والشرب واختيار ما يكون فيه منفعة للبدن وفيه زيادة قوة. أيضا الحمية عن الأمور الضارة، فيحمي نفسه من الأمور الضارة سواء كانت من المأكولات أو من المشروبات أو أيضا من غيرها، فيحمي نفسه مثلا من البرد، لأنه يعني إذا تعرض للبرد مرض. أيضا دفع ما عرض للبدن من المؤذيات، إذا أصيب بمرض يقوم بعلاج هذا المرض ومدافعته. قال: ومسائل الطب كلها تدور على هذه القواعد، وهي حفظ الصحة، الحفظ الصحة ودفع والحمية من الأمور الضارة ودفع الأمور المؤذية. نعم. فإذا كان القوت الضروري من الطعام والشراب إذا صار بحالة يتأذى منه البدن ويتضرر منع منه، فكيف بغيره؟ وكذلك أباح الله للمريض التيمم إذا كان استعمال الماء يضره، حمية له عن المضرات كلها، وأباح للمحرم الذي به أذى من رأسه. طيب، إذا صار بحالة يتأذى منه البدن، إذا كان القوت الضروري من الأكل والشرب من الطعام والشرب إذا صار بحالة يتأذى بها البدن يمنع منه، يحرم، يعني حتى تصيبه التخمة، ولهذا قال الفقهاء رحمه الله يحرم عليه الأكل حتى يتخم، يعني تصيب التخمة، هذا حرام، لأن هذا ضرر عليه في البدن، ضرر في البدن، يعني يأكل حتى خلاص يتخم، يكاد معدته أن تنفجر مما فيها من الطعام والشراب، نقول هذا حرام لأن هذا مؤذن. فكما أن الشيء إذا نقص كان ضرر، أيضا إذا زاد عن حده كان ضرر. والطريق المستقيم هو الوسط، يعني يأخذ من الطعام والشراب حاجة البدن، وكلما تمكن من أن يكون أكله أيضا شيئا فشيئا، يعني مبلغ ليس شرطا، يعني قال أنا مثلا أنا أصاب بالجوع، نقول ليس شرطا أن تجعل 3 وجبات، اجعل 10 وجبات بين هذه الوجبة وهذه الوجبة زمن، فكل، وإذا جئت فكل، وإذا جئت فكل، بحيث تجعل للبدن بقدر حاجته من طعام أو شراب. وأباح للمحرم الذي به أذى من رأسه أن يحلقه ويفدي، وهذا من باب الاستفراغ وإزالة ما يؤذي البدن، فكيف بما ضرره أكثر من هذا؟ ونهى عن الإلقاء باليد إلى التهلكة، فيدخل في ذلك استعمال كل ما يتضرر به الإنسان من الأغذية والأدوية، ودفع ما يضر بمدافعة الذي لم يقع والتحرز عنه، وفي معالجة الحادث في الطريقة الطبية النافعة، وكذلك ما ذكره الله في كتابه من الأعمال كلها كالجهاد والصلاة والصوم والحج وبقية الأعمال والإحسان إلى الخلق، فإنها وإن كان المقصود الأعظم منها نيل رضا الله وقربه وثوابه والإحسان إلى عبيده، فإن فيها صحة للأبدان وتمرينا لها ورياضة وراحة للنفس وفرحا للقلب وأسرارا خاصة تحفظ الصحة وتنميها وتزيل عنها المؤذيات. وبالجملة فإن جميع الشرائع صحيح، هذه العبادات الصلاة والصوم والحج يعني فيها فائدة للبدن، فهي رياضة بدنية، الصلاة حركات، والصيام أيضا فيه رياضة بالنسبة للجهاز الهضمي وما يتبعه، لكن لا ينبغي أن نجعل المقصود من هذه الأمور هو الرياضة. يعني بعض نقول الصلاة رياضة، الصوم صحة، أول مقصود من الصوم والصلاة هي العبادة، وهذه الأمور تكون تبعا. الإنسان الذي يصلي لا يأتي يصلي ولا يقول أنا أريد أن أمرن ظهري أو أنشط جسمي. إذا أردت أن تمرن ظهرك وتنشط جسمك هناك رياضة خير من الصلاة، الجري، المشي، ابحث لك عن رياضة أقول أخرى، لكن المقصود الأعظم من الصلاة ومن الصيام هو التعبد لله عز وجل. ولذلك ينبغي أن نغرس في نفوس الناس هذا الأمر، وأن الصلاة عبادة وليست الصلاة رياضة، الصوم صحة، وهذا يفعله بعض المنتمين إلى الطب وبعض المفكرين وما أشبه ذلك إذا أرادوا أن يتكلموا، يعني من باب أنهم يرغبون الناس في ذلك، فيقول الصلاة فيها رياضة للبدن، الصيام فيه حفظ للصحة. نقول نعم، الصيام فيه حفظ للصحة والرياضة والصلاة فيها رياضة، لكنها لم تشرع لأجل الرياضة، إنما شرعت للتعبد لله عز وجل. ولا ينبغي أن نصرف ما قصد منه شرعية العبادة إلى أمور دنيوية محضة. فكونه مثلا يريد بالصلاة الرياضة ويريد بالصيام حفظ الصحة، هذا كمن يريد بعمله الدنيا. نعم. وبالجملة فإن جميع الشرائع ترجع إلى صلاح القلوب والأرواح والأخلاق والأبدان والأموال والدنيا والآخرة، والله أعلم. قاعدة 41، يرشد الله عباده في كتابه من جهة العمل إلى قصر نظرهم إلى الحالة الحاضرة التي هم فيها، ومن جهة الترغيب فيه والترهيب من ضده إلى ما يترتب عليها من المصالح، ومن جهة النعم إلى النظر إلى ضدها. وهذه القاعدة الجليلة. طيب، هذا أمر مهم. يرشد الله عباده في كتابه من جهة العمل إلى قصر نظرهم إلى الحالة الحاضرة التي هم عليها، وهذا واقع. يعني الإنسان إنما ينظر إلى حالته الحاضرة، وقلما أن تجد رجلا ينظر إلى الحالة المستقبلة، تجد ينظر إلى حالته الحاضرة وما هو فيه. أيضا من جهة الترغيب والترهيب، الترهيب فيه والترغيب من ضده إلى ما يترتب عليها من المصالح، ومن جهة النعم إلى النظر إلى ضدها. يعني الإنسان ينظر إلى ضد نعم الله عز وجل حتى تتبين له هذه النعمة، كما قيل فبضدها تتبين أشياء. فالإنسان يتمتع بنعم عظيمة، نعم عظيمة لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه النعم حقيقة لا يعرف قدرها إلا إذا فقدها، النعمة لا تعرف قدرها إلا عند فقدها. فنعمة الصحة لا تعرف قدرها إلا إذا مرضت، ونعمة المال لا تعرف قدره إلا عند فقده، ونعمة أيضا الوقت لا تعرف قدره إلا عند فقده. الإنسان قد يضيع الأوقات، لكن يأتي أوقات أو يكون عنده التزامات كثيرة بحيث أنه لا يتمكن من فعل بعض ما كان يفعله سابقا، حينئذ يعرف نعمة إيش؟ نعمة ما كان عنده من الفراغ ومن الوقت. كذلك أيضا هذه النعم الدنيوية التي من الله عز وجل بها علينا، الكهرباء، السيارات، المكيفات، الثلاجات وما أشبه ذلك، هي نعم عظيمة لا نعرف قدرها إلا عند فقدها. لو انطفأت الكهرباء الآن حصل يعني ضرر كثير، لا نقول أنها حاجة، هي ضرورة. بل الآن الناس يعني شوف نعمة مثلا هاتف الجوال، لو أن شخصا تلف هاتفه أو نسيه في البيت، لو نسي هاتف البيت كأن الدنيا انطبقت عليه. إنسان مثلا خرج من بيته وقد نسي الهاتف، تجد أنه في قلق وفي هم وغم، مع أنه إيش إنما فقد جوال، لكن تبين الآن إيش يعني قدر هذه النعمة حينما فقدها. فالمهم أن النعم في الواقع نعم الله عز وجل لا تتضح ولا تتبين وتتميز حقيقة إلا عند فقدها. فنعمة الصحة لا يعرف الإنسان إلا عند المرض، نعمة الحرية وأنك تذهب وتجيء هذه أيضا لا تعرف إلا عند فقدها. انظر إلى من كان في السجن مساجين يتمنون أن يروا النور وأن يخرجوا للناس، لأنهم هم أقول من كان نسأل العافية يعني في هذه السجون هو في الواقع ليس في الدنيا، كأنه ليس في الدنيا. ولذلك يقول الشاعر خرجنا من الدنيا ولسنا بأهلها، فلسنا من الأحياء فيها ولا الأموات، إذا جاءنا السجان يوما لحاجة فرحنا وقلنا جاء هذا من الدنيا. إذا جاءنا السجان قال ما لا تريدون، يقول فرحنا وقلنا جاء هذا من الدنيا. كانوا يعيشون في كوكب آخر. من يعرف قدر هذه النعمة؟ ما يعرف قدرها إلا من فقدها. تجد اللي في السجن يتمنى ليتني خارج السجن، أذهب إلى الجماعة، أصلي الجمعة وأذهب إلى الجماعات وأذهب إلى أقاربي وأصل أرحامي وأخرج أتنزه، ما يستطيع. وهذه القاعدة الجليلة دل عليها القرآن في آيات عديدة، وهي من أعظم ما يدل على حكمة الله، ومن أعظم ما يرقى العاملين إلى خير، ومن أعظم ما يرقى العاملين إلى خير ديني ودنيوي. فإن العامل إذا كان مشتغلا بعمله الذي هو وظيفة وقته، فإن قصر فكره وظاهره وباطنه عليه نجح وتم بحسب حاله، وإن نظر وتشوقت نفسه إلى أعمال أخرى لم يحن وقتها بعد، فترت عزيمته وانحلت همته وصار نظره إلى الأعمال الأخرى ينقص من إتقان عمله الحاضر وجمع الهمة عليه. ثم إذا جاءت وظيفة العمل الآخر ولا سيما مع تراكم الأعمال، يعني الأعمال إذا تراكمت قد يكون الإنسان عنده عمل واحد يستطيع أن يؤديه، لكن إذا تراكمت الأعمال وتوانى واجتمعت حين يصعب. ولذلك ينبغي الإنسان أن يحرص على أن يؤدي كل عمل في وقته ولا يتراكم، ولا يلتمس أيضا التأجيل، لا يلتمس التأجيل بعد أفعله فيما بعد. ولذلك في ابن المقفع يقول إذا تراكمت عليك الأعمال فلا تلتمس الروغان في تأجيلها، لأنك إذا أجلت ازدادت تراكما. فإذا أتاك عمل وأجلته ثم عمل وأجلته ثم عمل وأجلته صارت أعمال متراكمة ثم لا تستطيع. ثم أيضا التأخير له آفات، كما هي عبارة الإمام أحمد رحمه الله، للتأخير آفات. من آفات التأخير النسيان، من آفات التأخير أيضا انصراف الإنسان عن هذا العمل إلى غيره. فليحرص الإنسان إذا جاءه عمل إن تمكن أن يفعله في حين وفي وقت حتى يفرغ منه وينتهي. وبدأ أتك مثل عمل تقول غدا، إذا كنت تتمكن في وقتك الحاضر الآن من إنهائه، يعني جاءك شخص يريد أن تكتب له ورقة، تقول إذا كنت تتمكن الآن اكتب له الورقة، لأنك غدا قد يأتيك وأنت مشغول ما تستطيع. فأيضا شخص عنده موضوع يريد أن يستشيرك فيه، إذا كان عندك وقت حينما قال أريد أن أستقل تفضل ماذا تريد وأنهي الموضوع، لأنك إذا أجلت وتقول غدا إن شاء الله بعد العصر ربما ينزل بك ضيوف، ربما يكون لك عندك يعني أمر من الأمور، استجد أمر من الأمور، فما لا تستطيع أن تقوم بما وعدت به هذا الرجل، ولا تستطيع أيضا أن تترك ما جد وحصل من الأمور. فليحرص الإنسان على هذا، وهو أنه يحرص على إنهاء كل عمل في حينه إذا قدر، ولا تؤجل أمرا إلى ما يستقبل، لأن التأجيل أول عرضة للنسيان، ثاني عرضة لتراكم الأعمال، وإذا تراكمت الأعمال الهمة تضعف. إذا كان العمل واحد يستطيع أن يقوم به، لكن إذا كان أعمال كثيرة يعني يضعف عن القيام بها. نعم سبحانه. كم ثم إذا جاءه العمل الآخر، ثم إذا جاءت وظيفة العمل الآخر جاءه وقد ضعفت همته وقل نشاطه، وربما كان الثاني متوقفا على الأول في حصوله أو تكميله، فيفوت الأول والثاني، بخلاف من جمع قلبه وقالبه وصار أكبر همه القيام بعمله الذي هو وظيفة وقته، فإنه إذا جاء العمل الثاني فإذا هو قد استعد له بقوة ونشاط وتلقاه بشوق، وصار قيامه بالأول معونة على قيامه بالثاني. ومن هذا قوله تعالى مصرحا بهذا المعنى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، فانظر كيف حالهم الأولى وأمنيتهم وهم مأمورون بكف الأيدي، فلما جاء العمل الثاني ضعفوا كل الضعف عنه. ونظير هذا ما عاتب الله به أهل أحد في قوله: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وقد كشف هذا المعنى كل الكشف قوله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، لأن فيه تكميل للعمل الأول وتثبيتا من الله وتمرنا على العمل الثاني. ونظيره قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. فالله أرشد العباد أن يكونوا أبناء وقتهم وأن يقوموا بالعمل الحاضر ووظيفته، ثم إذا جاء العمل الآخر صار وظيفة ذلك الوقت واجتمعت تلك الهمة والعزيمة عليه، وصار القيام بالعمل الأول معينا على الثاني. وهذا المعنى في القرآن الكريم. طيب، وهذا أيضا لا ينافي النظرة المستقبلية، يعني الإنسان ينظر مع عمله الحاضر ينظر النظرة المستقبلية ويكون له نظر وتطلع إلى المستقبل. فمثلا الإنسان عنده مال لا يكون أيضا نظره نظرا حاضرا وينفق جميع المال في حينه وفي آنه، لا ينظر مستقبل، ربما يأتي يوم من الأيام وليس عنده درهم فلينفق من هذا المال ما يحتاج إليه في حاضره، ها، وليدخر ما قد يحتاج إليه في مستقبل أمره. فلا يعني هذا الإنسان خلاص يكون عمله لا ينظر إلا ما بين عينيه فقط، لا، أيضا تقول له نظرة ماذا؟ مستقبلية، نظرة مستقبلية، فهو يعمل الحاضر ويحرص عليه ويؤدي ولا يؤخر، لكن مع ذلك يكون له نظر وتطلع حتى في غير الأمور المالية، يعني هذا في الأمور في الأعمال وفي الأموال وحتى فيما يتعلق به نفسه هو. ولذلك قال بعض العلماء في أدب طلب العلم، يقول: ينبغي للإنسان حينما يكتب، طالب العلم حينما يكتب، أن تكون كتابته واضحة وأن يكون الخط كبيرا، مو كبيرا يعني جدا، لكن واضح كبير. لماذا؟ لأنه الآن في يعني بصره قوة وحدة، لكن سيأتي يوم يضعف فيه بصره فلا يستطيع أن يقرأ حتى ما كتب. التوازن أيها الأخوة، يعني موازنة الأمور أمر مطلوب، لا إسراف ولا تقتير، لا إفراط ولا تفريط. فلا إنسان يعني يفرط في الأمور ويدع الأمور، ولا أيضا أقول يفرط في مقابل ذلك، فكونه يوازن بين الأمور ويتوسط بين الأمور هذا هو العدل وهذا هو الشرع، لأن الشرع أو هذه الأمة أيضا وصفها الله عز وجل بأنها وسطا، يعني عدولا خيارا بين الأمم السابقة. وأما الأمور المتأخرة فإن الله يرشد العاملين إلى ملاحظتها لتقوى هممهم على العمل المثمر للمصالح والخيرات، وهذا كالترغيب المتنوع من الله على أعمال الخير والترهيب من أفعال الشر، بذكر عقوباتها وثمراتها الذميمة، فأعرف الفرق بين النظر إلى العمل الآخر الذي لم يجئ وقته وبين النظر إلى ثواب العمل الحاضر الذي كلما فترت همة صاحبه وتأمل ما يترتب عليه من الخيرات استجد نشاطه وقوي عليه وهانت عليه مشقته، كما قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وأما إرشاده من جهة النعم التي على العبد من الله بالنظر إلى ضدها ليعرف قدرها ويزداد شكره لله، ففي القرآن منه كثير يذكر عباده نعمته عليهم بالدين والإسلام وما ترتب على ذلك من النعم، كقوله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، إلى قوله: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، أي إلى الزيادة لشكر نعم الله. وقوله: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقوله: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، إلى آخر الآيات، حيث يذكرهم أن ينظروا إلى ضد ما هم فيه من النعم والخير ليعرفوا قدر ما هم فيه. وهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. طيب، وهذا انظر إلى من هو أسفل منكم، هل نخصه بأمور الدين أو هو عام؟ نقول هو عام في أمور الدين والدنيا، خلافا لمن قال من العلماء: انظر إلى من هو أسفل منكم، يعني في أمور الدنيا، وأما في أمور الدين فانظروا إلى من هو أعلى. لكن ظاهر الحديث العموم، وأننا ننظر إلى من هو أسفل منا وننظر إلى من هو أعلى منا، فننظر إلى من هو أسفل منا في أمور الدنيا، فنبتلي بالفقر وأنت غني، انظر تعرف لقدر نعمة الله عز وجل عليك، انظر إلى من هو أسفل منك في الصحة وما أشبه ذلك. أيضا في أمور الدين انظر إلى من هو أسفل منك، إلى من ابتلي بالفتن، بالشرك، في المعاصي، بالفسوق، واحمد الله عز وجل على ما أنت عليه من النعمة. بل أبلغ من ذلك، انظر إلى من هو أسفل منك ممن لم يدخل في دين الإسلام وصرف الله عز وجل قلبه وأعمى بصيرته حتى ضل سعيه في الحياة الدنيا، هذا نظر. نظر آخر، انظر إلى من هو أعلى منك وشمر ساعد الجد. فأنت لك نظران: نظر إلى من هو أسفل منك بحيث تعرف قدر نعمة الله عز وجل عليك، والنظر الآخر إلى من هو أعلى منك، وهذا يحفزك ويشجعك إلى الترقي. فهمتم الآن؟ إذا الإنسان له نظران، ولنجعل الكلام على أمور الدين لأن أمور الدنيا واضحة. في أمور الدين نقول لك نظران: نظر أول، انظر إلى من هو أسفل منك، نظر اعتبار واتعاظ وحمد لله على ما أنت عليه من النعمة، هذا واضح. انظر إلى من هو أعلى منك، وهذا يحملك على ماذا؟ على الزياد في الطاعة والهمة، فيشجعك. فأنت إذا نظرت مثلا من يعني أضرب مثال: إنسان ذهب إلى الأسواق وشاهد تسكع الشباب وما ومنكرات وما أشبه ذلك، أو عند مسجد وشاهد من يدع الصلاة أو نحو ذلك، يحمد الله عز وجل أن هداه بالإيمان ووفقه لطريق الاستقامة. طيب، ذهب إلى مسجد مجمع وجد من يحفظ القرآن كاملا ومن يحفظ السنة ومن هو في العلم وليس بعلم، نقول هذا نظرك الأول نظر عظة ومعرفة قدر نعمة الله عز وجل عليك، ونظرك الثاني مما يزيدك همة وتطلعا إلى أن تلحق بهذا الركب. إذن قول انظروا إلى من هو أسفل منكم، نقول هذا شامل في الحقيقة لأمور الدين وأمور الدنيا. قوله تعالى: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، وقوله: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، إلى آخرها. أحسنت. الله.